إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فترق به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وصل يا ربي على خير الأمراء ما صلحت أمية على الدرى والآل والأزواج والأصحاب والتابعين من كل الألباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله لم يزل كثير من الخلق يلهثون ينقضون يسعون يحدثون فمنهم من يسعى لجمع المال بأي القنوات ومنهم من يلهث في بهيمية خلق الشهوات وفوضى القنوات ومنهم من يهرب وراء الشهرة والجاه والسلطان لعباد الدين قد أمضى لحلال ومنهم من يعبد وراء الأمان والأحلام يسبح في خير ناس ويطير من خير جناح كمهمهم فيه التراب يلمح كمهمهم فيه التراب يلمح يذهب فيه القوم حتى يطرحوا ثم يظلون كأن لم يبرحوا كأنما أمسوا بحيث ربحوا ضياع الأعمال النبيلة في طلب أغراض قديمة أما إنك لو سألتهم جميعا من وراء ذلك السعي والأهل ما تريدون لأي شيء تهدفون لا جابوك الحياة الطيبة نريد إلى السعادة نفسه نركض نعلم إلى سرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذائها ودوائها وحياتها وقرة عين ما نتوب فغافوها فنصروا طريقها وتابوا فعطفوا وجاعوا وعلى الوهم عاشوا فصار حالهم فمن سقي على الصغر في السراب والآل وكانوا كمن تبدا في المنام وفي فيهم فقدوا كافه الشم والثور فلم يفرقوا بين الظلام في العصره من الفجر وللعبد من الفرات فشقوا وتعبوا ويظنون انهم سيسعدون غفلوا في فيهم عن داعي الحق على الطريق وهو يدعوهم ويقول مهلا مهلا والله لا يتعب النفس ولا يزكيها ولا يطهرها ولا يذهب همها وهمها وقلقها ويزد جوعتها وظمأها ويعد لها شمها وذوقها الا الايمان بالله رب العالمين بلسم الحياه ومفتاح السعاده قال الله لئن يصلح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون هذا صرف من ايها المؤمنين ينزيك عنه الطيب بما ملخصه في تصرف انه خبر اصدق الصادقين واكثر الفاسدين الله رب العالمين وهو خبر يقين وعلم يقين بل علم يقين فهو الخبر انه لا بد لكل من عمل صالحا مؤمنا ان يحييه الله حياه ثم هذه الحياة وظنوها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكب ولفة الرياسة والمال وطهر الأعداء والتذلل بأنواع الشهوات والملذات حال أحدهم إذا ترددت وطارت نفسي فليس في الحي غلام مثلي إلا غلام قد تغدى قبلي فنصف النتائج في جهته ونصف لمسكنه أجمعين لا ريب أن هذه لم تكن مشتركة بين المهاجم بل قد يكون حق كثير من المهاجم منها أكثر من حق الإنسان فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تجالسه فيها الدفاع والثواب والأنعام والبهائم فذلك مسكين ينادى عليه ممن لا يتبعيه همته همة خبيثة ذليلة همة حزن كل جار في سقوط همم يتعثر أفياد من ذنب همم لا مجهود بذكر الغنم ثمة العثر في طالة الأمم فأين هذه اللذة من الجثة بأمر إذا فارقت فشاكته القلوب فلا تؤاخذه عن الأخلاق والنساء والإخوان والأموال والمساكن والمراكب والمناسب والأوطان ثم رضي بنفسها كلها والخروج منها رأسا وهو راجع النفس منشرح الصدر مطمئن القلب يعلم نفسه لأنواع المكاره والمشارف بإذنه أن الجنة حفت المكاره يطيب له قتل ابنه وأخيه وقاتلته وأخيه في سبيل الله أو قتلهم إن كانوا أعداء الله فلم يكن في سبيل الله فقتله ملامة الناس والرحمن مولاه فإذا بأحدهم يتلقى كنان الصبح بقدره فيخرج من بين فجريه الدماء تجرو منه يوضح من هذه الدماء على وجهه وجسده ويقول وقد لاق مقدم الحياه قلت ورب الكعبه قلت ورب الكعبه حتى قال قاصره فقلت في نفسي ما فعل ألست قتلت رجلي فما زال يسأل حتى أخبر أنه فاز بالشهادة وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قصد بشر فقال قاتله فاز لعبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن بعض النفوس فقد كشفت من ساقية هذا الدين حتى ترى مسماته فرح باكية على وجودها الصادق بشرى وسرورا وكثيرة واطمئنانا وهم يواجهون الموت في سبيله لنقائد ولمال ولإيمان قديس قتلهم في الله أكفان طائفي فاتوا من الدنيا بمجد خالد ولهم خلود الموت يوم الموعد ويستطيع الآخر حياته فيلقي سوس يومه بالثمرات يوم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات يقول لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة ثم يتقدم للموت فرحا مسرورا آية المؤمن أجل ضربتا فلازم السبع الفروض الطريقة لن يزل القوم منه أبدا ليس غير الله يخشى أحدا وسلمة بلال رضي الله عنه أسرع الحديث ويطلب بالشمس لأن تحت وطأة قطرة عظيمة فوق الله قاتلة في يوم وأسرع من نفسه تكون رضاه النعيم وعلى الصعداء إنه بسر الحياة. وإذا بخاصة يكتب عليه بالقتل ويعلن عليه فما يزيد على أن يتقطع من كتابته من كتابه نابعة من صغر مطمئن من ذلك. يقدم عليه بالقتل ويعلن عليه ذلك القتل فيكتب الظهور عن ابتسامة نابعة من صدر مطمئن من ذلك واحد بمولود الله كما تشاء فيقال له ما تنتظر قال انتظر القدوم على ربي لقد علمت لهذا النصر عقدة عشر عاما وإني لأرض الله أن تكون شهادة في سبيله فوالله إني أرام الطاعين ولكن أشد إليه الخطى وتالله هذا ممات الرجال فمن رام مرض يده فارتدى. وآخر كان يعيش ما يعطى الطيار والحرمان والتعاسة وعدم المبالاة فينظر على مسجد بعد صلاة المغرب وإذا بمتكلم يتكلم فيه قبل قصر الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا انظر نفس مما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فألقى سمعه وقلبه وصار في حالة من الخبوث سمع مطيرة ومتانة ولا عدة له فذكر أيامه السوداء البائسة ووقوفه بين يدي ربه لا تخفى على الله منه خاشية استفاق قلبه استيقظ إيمانه فبلغت سمعته إلى سويداء قلبه اندفع يقين يمتحن ويقول أتوب إلى الله أتوب إلى الله سبحانك يا رب رحمتك يا أرحم الراحمين. بعد مغتسل وصلى صلاة المغرب وذهب إلى هذا الجارية المتكلم فقص عليه قصته وأوصاه الداعية بوصايا وسأل الله له الثبات أقبل على تمليك هذه الوصايا إقبال الطائر على الماء البارد في اليوم القائم. يقول هذا السائل وقد ذاق ذلك من فلسفه والتي كان اذا قيلناه وما لم تدرك شيئا من طرف بالهدايه والاقبال على الله فتالله لقد حفظت القران في اصعب الاسماء ضحكا وضحكاني وانشرح ذلك وذهبت همومي وهمومي تراه خلقا محيا فتوكا يختم القران بكل ثلاث. صدق الله جل وعلا لما قال أمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فغير لكفرات قلوبهم من ذكر الله فغير لكفرات قلوبهم من ذكر الله تعالى في الدين والسجع لمن هذه الإله أقصى الصفوة السبب. وإذا بالآخر يقول مع قصر وحاجته والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لسالتنا عليه السيوف. وإذا بالأعرج ومرح كما في المنزلتان الحسن يقول يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أرسل أأنتي بجهاده صحيحة في الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. تقول زوجته لك أني أنظر إليه وقد أخذ درفته وهو يقول اللهم لا تردني حتى أقع في عرجتي هذه الجنة الصحيحة. وقال فلقد يقول فمضى عليه وسلم فقال لك اني انظر اليك تمشي به والعمل في الصدور ونور الأمل في الصدور وتكن النفوس وعزاء القلوب إلى حتى الصدور والعمر قوة مستعدة للموت بسكراته الأخرى. المؤمن بكل أقواله وأعماله الصالحة مثل قول موسى عليه السلام تطيع ولدها وتصبر بذلك ظهر نفسها وشرر قلبها وتأخذ على ذلك أجرا فكذلك المسلم يفعل لإيمانه في الدنيا وفي ثواب إيمانه في الآخرة وذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهل تجد حمزة كاملة تفكر في تغطية أفعالها؟ الفرق إليه إيمان في شكل لا تتفق على حال ولا تسكن في أقرار. الفرق بها إيمان ليس له كتاب ولا لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده. لا يدري من ألبسه نوع الحياة ولماذا لا تسر إياه ولماذا يستجره منه بعد حين. النفس بلا إيمان مضطربة حاضرة متبتمة خلقة جارحة خائفة كالسفينة التي تتقالبها الريح في سبب الأكل وأمواله. الفرق بلا إيمان حيوان سهل فاسد لا تحب صراحته ولا تكلم أخباره سئم حديثه وعدم عودة تعظم كله. الفرد بلا إيمان يكون أدنى رتبة في كل من مخلوقات من أدنى البهائم وأضعف أكثر الحشرات وأجرف الطوارئ كما يقول صاحب قصة الإيمان. البهائم تجوع كما نجوع لكنها في سلامة من هم الرزق وخوف الفقر وكرب الحرج بفضل القرآن. البهائم تلد كما نلد ونقصد أولادها كما نقصد لكنها في راحة من هلع المسألة وجزع المجتمع وهم اليتامى والمستضعفين والمضطهدين والمظلومين. البهائم تتلذذ كما نتلذذ وتعلم كما نعلم لكنها في راحة مما يقول القلوب ويغرق الجفون ويغرق المضاجع ويقطع الأرحام ويفرق الشمل ويخرب البيوت من مهلكات كالحقد والكذب والنميمة والفدية والقتل والخيانة والنفاق والحكم والإبطال الجميل. البهائم تعرف بنوع من استدراك أعطاها الله إياها ما يضرها وما ينفعها لكنها في سلامة من أعباء التكاليف وثقل الأوزار ومضض الشك وعذاب الضمير وهم السؤال بين يدي الحديث القدير. البهائم تمرض كما تمرض وتموت كما يموت لكنها في راحة من التفكير في رب المرض ودراسة الأحساب بعد المنام وتكرار الموت ومطير من وراء القبور من حجر ميسور. يبقى هذا الإنسان الضعيف الحلف الجزوع المصناع المسال الفقور المتكبر المضر لقيا سيئا سيئ الحق عظيم البلاء من خط الرد ذلك المصير فيه لم يحسن تذكيره بلا ايمان ولا تراها فمن يطلع فيها في ارضه فلا يحسن ان يحسن الزرع ولا والله الذي لا اله الا هو انه لا علاج لفقاره الا من ايمان يطويه يعزيه يسليه يمنيه يرضيه يحييه حياه طيبه على الاطلاق يعلم يقينه يبدل قدره يعظم تعالته وحين يسجد ذلك يبقى يطيق عليه قدره يخشى يحزن يبتعد فيتداوى بالله يجلس الى المقدرات وانتقام ظنا منه انه يتقلص من الشقاء وانما هو في الحقيقه يتقلص من شقاء الدنيا الا يعفو الله عنه الى شقاء الاخره ومن عذاب الدنيا الى عذاب الاخره إن لم يتدارك ربه برحمة من الظمن نسأل الله العافية. اسمع معي عبد الله يا هذا الشاب الثالث كما روى ذلك صاحب طريق السعادة في التصوف. قال الشاب الثالث من ضعف عاما بكله وانا في ظلام ثالث فتخطط مرضى عفوة لا أتفل الدنيا طعمة ما لي كثير أخي الله كثير في سهمت كثيرا، سهمت كثيرا، سهمت كثيرا، سهمت الجوع من الزاد، وضيق كذلك، أظن أنك أن ما يصبح عدو في السماء، أحسنتك أني مسوى في دنياي، وأن الأرض في رقابتها لا تدعني، فكرت طويلا وطويلا، وأخيرا ظهر الحلم الآن، أشعر بالراحة، كما لكم ديننا، أخذت سكينا، وقلت هذه سكيني بيدي، تجمع باسمة راضية عن هذا الحلم، الناس مجوع، الأهل نيام، السكون عام، أقول في نفسي لم يبقى سوى لحظات مناعم ساعات الراحة كما أنتم، وفي تلك اللحظات سكيني بيدي، تقترب من قلبي البيت، أريد أن أنتحر، أريد أن أتخلص من هذا الشقاء، وإذا بصوته يشق على السماء يبقى الصم يدور في الكون قد تكون في المدينة الطريق. إن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. أصلت لرافع رب العالمين لا يستوي الليل والنهار ولا قمة الضياء ولا أكل ولا أنواع طاعة الله ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس مثله في الظلمات ليس بخارج منها كلا والله قال شيخ الاسلام وتلميذه رحمه الله ان القلب لا يصبر ولا يبكي ولا ينعم ولا يكرم ولا يقي ولا يسكن ولا يطمئن الا بعباده ربه وحده ومحبته والانابه اليه فلو فضل على كل ما يتنزل به مخلوقات لم يطمئن ولم يكن اذ فيه قدر تاليف واضطرار وحاجه الى ربه معبوده مشهوده مطلوبه بالكثره لا يسعد ولا يطمئن ولا يقر الا بالايمان بالله رب العالمين فمن قضت عينه بالله قضت به كل عين ومن لم تقض عينه بالله تقطع سفه على الدنيا حسرات وانما يصدق هذا نفسي قلبه عيان فوا سفا وما امرتا كيف يمضي الزمان ويمضي العمر والقلب مكتوب ما تم لهذا الجلد برائحه وخرج من الدنيا كما دخل فيها وما ادرك اطيب ما فيها العك فيها عك البهائم وانتقل منها انتقال المفاجئ فكانت حياته عزا وموته كمدا ونعاجه حسرة وأسفا اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان وإليك المستغاث وعليك السلام ولا حول ولا قوة إلا بك فيا أيها الذين آمنوا آمنوا ويا من أعرضوا أصبروا تسعدوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه خيرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ارزقنا إيمانا جديدا حلاوة وقلوبا فاتحة وألسنة ناصحة وأعنا من الزكاة فبدرارة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأستغفر الله أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله رسول الصالحين واشهد ان محمدا خاتم النبيين صلى عليه كتاب ما جزت الدجى وما جرت في فلكي في الدحى اما بعد يا عباد الله ان الشواهد في القلوب لتشهد بان السعاده بالطاعه والاقبال على الله شواهد تشهد بها النفوس المؤمنه والقلوب السليمه والفطر المستقيمه هذا الباب باب كريم وقدر مليء لا يدخله الا نبوذ الاجهزه التي لم تقاتلون ولا تزيغ الاعلى من الاسابيع القاتل المقبول فان كنت اهلا لذلك فاذكر والا قمت الباب وارجع والسلام عبد الله كم قطعت الله وولدت حلاوه في قلبك واجتراحا في صدرك واقبالا على الله عز وجل قدك ومسلما فرحا بصوته لي كم وجدت الى قيام ليله او قيام يوم أو إلى إطلاق بين الناس أو طلبة على نفسك وجدت أثر ذلك بقلبك سعادة وانتصاحا لا شك أنك لم تجد في حلاوة الإيمان ما وجده صحابة من الصحابة ولكن كل بحسبه فهذا والله كلمكم على أن طريق السعادة هو طريق الطاعة يا ليل من عاش في سلف الإيمان كان له أمنا وعافى رضي الله عبد الله سمع طيب الله ووجد تصديقا في صدره وشفاعا في قلبه واعتزا بينك وبين الله ربه واعتزا بينك وبين عباد الله الصالحين كم اضربت وطرحت فيما اخذ الله وتكلمت فيما لا يعنيه ووجدت من بدائك ضيقا ونكدا وتعاسة وشقاء كيف بدي يضاعف الكبائر والفواحش ينتقل من معصية الى معصية دون استغفار او توبه لا شك انه في ضيق وسقاء وعنت وعناء ان السلف يخطئ واستغنى، ومن عصى الله طرده وابعده بقدر نفسه فاستوحش وجده واستقر. اكرمت مواكب اعماله وانت الى صفح اعدائه كلا. الا تبتغي بما رمعه الله لك، واخبر عن الله تجده غفورا رحيما وتسعد سعدا عظيما. قال الامام ابن القيم رحمه الله في كلام طيب ما ملخصه: فالاشقاق قاد للهم بما قلت به، ولا تحقد بما ظن لك، فما دام الاجل باقيا كان الشرك آتيا. واذا سد الله عليك بحكمته طريقا بفروجه، فتح لك برحمته طريقا انفع لك بفروجه. فتأمل الحال الذي يأتي به كتابه وهو الدم من طريق واحد وهو الصبر. فلما خرج من فضل امه وانقطعت تلك الطريق، فتح الله له طريقين اثنين اعني السبيلين، واجرى له فيهما رزقا قصيرا واخذ من الاول لبنا خالصا سائغا. فاذا تم المده الرضا وانقطع الطريقان من جدران، فتح صوفا اربعه اكمل منها هما طعامان وشرابان، والطعامان للحيوان والنبات، والشرابان من مياه والبان، وما يضاف اليهما من المنافع والملاذ. فاذا ما تنقطعت عنه هذه الطرق الاربع، فتح الله له مكان سعيدا طرقا ثمانيه فيها ابواب الجنه الثمانيه يدخل اليه ما شاء. اسال الله من فضله. والله لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا الا ويؤتيه افضل منه وانفع، وليس ذلك بيد المؤمن. ان الله يمنعه الحظ الادنى الخفيف لم يعطيه الا على الاكل، والعبد لجهله بمصالح نفسه وكرم ربه ورحمته لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وما نشر له، بل هو طول عند حسن العاشر وان كان سليما، وبقيمة الرغبة في الآخر والإنسان عليها. ولو أنصف العبد ربه أن له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها فأعظم من فضله عليه فيما مات منها، فما منعه إلا ليعطيه، وابتلاه إلا ليعافيه، وامتحنه إلا ليصافيه، ولا أمانه إلا ليبكيه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا أن يتأهب للهجوم عليه ويسلك الطرق المثلة إليه، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وأبى الظالمون إلا شكورا. والله المستعان. أيها المسلمون، إن الحديث إذا لم يستعمل رفيعه الصدر حتى يفقد، فكذلك القلب إذا أُسأل عن الإيمان بالله وحبه وذكره والإقبال عليه بالعمل الصالح غلبه الشهوة والهوى والطعن حتى يميته ويهلكه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا مرباب أسود من السوء مشكيا. فيا أيها المسلمون ويا شباب الأمة الخاصة، الإيمان ملزم الحياة، فسيروا في عباده تسعدوا، سيروا فإن لكم خيرا محضارا، وبشروا الصخر ريحانا والنوارا، سيروا على بركات الله وانطلقوا، فلستم تهلكوا آمالا وأنصارا، وذكرونا بأيام لنا سلفت، فقد نسينا تعطينا المعمارا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، فقد أمرتم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المحسنين. اللهم صل وسلم والمسلمين وأذل بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم صل وانصر عليهم. اللهم صل وسلم على عدوك وعدوهم. اللهم صل وسلم على المصلحين والمظلومين. اللهم فرج همهم ولبس كربهم. اللهم صل وسلم على المصلحين والمظلومين. اللهم فرج همهم ولبس كربهم وارفع درجتهم وقلهم بأمرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.